بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وأخذنا إلى الآن 5 قواعد في هذا الباب، وهذه القواعد 5 كان سببها ماذا؟ سببها الياء. سنتم كان سببها الياء، لأن احنا عندنا كما ذكرنا لكم في أول درس، ذكرنا أن هناك 8 قواعد تأتينا في هذا الباب، 6 متعلقة بالياء، نعم، وقاعدتين متعلقة بالكسرة، لأن أسباب الإمالة في الإجمال كم سبب؟ سببين. ما هما؟ الياء والكسرة. نعم، انتهينا في الحصة الماضية من إيش؟ من أي قاعدة؟ قاعدة الخامسة، وهي رؤوس الآية. نعم، كم سورة من هذه؟ نعم، 11 سورة. حسنتم. ما هو مذاهب القراء في هذه السور؟ حمزة والكسائي الإمام الكبرى قولا واحدا. نعم، قلنا إلا ما استثني، أيوة، نخرج إن شاء الله في يعني ما لما ننتهي من القاعدة إن شاء الله كذلك 6. هذا الإمام حمزة والكسائي، كذلك أبو عامر البصري له التقليد قولا واحدا، إلا في ذوات الراء. أحسن، بارك الله فيك. نعم، فله التقليد قولا واحدا، نعم، مع مراعاة العدل له. نعم، فإذا له التقليد قولا واحدا، إلا إن كانت من ذوات الراء، وهي القاعدة 6 اللي بنأخذها بإذنه تعالى اليوم، فبتكون عنده الإمالة الكبرى. ثم ذكرنا أيضا ورش رحمه الله له ماذا؟ له التقليل قولا واحدا، له التقليل قولا واحدا، لك ذوات الراء له إذا ذوات الراء فهي تقليل قولا واحدا. ها أبو الضاح، إلا إذا كان تنتهي بحرف. أحسنت. نعم، إذا كان بعد الألف ها ألف ها، فما هو الحكم في هذه الكلمات؟ وجهاني. نعم، الفتح والتقليل، الفتح والتقليل ومع مراعاة العد لهم. نعم، نعم، ما عدا كلمة ذكراها، هذه سوف تدخل من ذوات الراء، فله التقليل قولا واحدا بما أن بعدها هاء، ولكن أيوة لم تؤثر هذه الهاء على الراء. الشيخ الإمام نعم، وقد ذكرها وصرح بها الإمام الداني رحمه الله. نعم، وتأتينا بإذن تعالى في قول الإمام الشاطبي عندما سيذكر لنا، طبعا عندما سوف يذكر لنا في بابي أو في المسألة 6 اليوم، سوف نتعرف أن هذه الكلمة لا تدخل في الهاء، سوف يعني تكون هذه القاعدة أقوى من قاعدة رؤوس الآية. هذه القاعدة اللي بنأخذها اليوم سوف تكون هي أقوى من قاعدة رؤوس الآية، وهي نسميها ذوات الراء. اليوم إن شاء الله راح نأخذ هذه القاعدة، وإحنا طلبنا منكم أيضا واجب جمع ذوات الراء مما يرد في القرآن الكريم. هل أحد قام بالواجب؟ شو بسيط. نعم، إيه نعم، إحنا قلنا كل واحد يكمل على الثاني. نعم، ممتاز. شيخ أكرم؟ شيخ حسان؟ ما نسيت. وضح. شيخ أحمد؟ عبد العزيز؟ الشيخ عبد التدر صراحة. فواسم؟ بعد معه خير إن شاء الله. خير. الأخوة اللي سووا إن شاء الله. بارك الله فيهم. والجماعة أيضا اللي ما سووا بعد نقول بارك الله فيكم. نعم. شيخ بس. نعم. كان عنده ورش مدش لك اياها. نعم هذا هو البحث. هذا هو البحث. نعم تعطيه لواحد يقول طلع لي الراتب كاتبين كل على الهوامش بس كاتب على الهوامش كذلك. هذا الخير والبركه. تعطي نسخه واقول لك جاب شيء هو الاصل. زين ناتي اليوم الى قاعده ذوات الراء بارك الله فيكم. نعم ذوات الراء ما المقصود بذوات الراء؟ المقصود بذوات الراء هي كل راء أتى بعدها ألف منقلبة عن ياء سواء كانت من القاعدة الأولى أي التي أصلها ياء القاعدة الأولى صح؟ نعم المقصود بذوات الراء هي كل راء أتى بعدها ألف هذه الألف منقلبة عن ياء أو نستطيع أن نقول أن هذه الألف تدخل في أحد القواعد الأربع الأولى التي ذكرناها وهي إما أن تكون منقلبة عن ياء إما أن تكون في ألفات التأنيث إما ما رسم بالياء نعم إما إن كانت من المزيد إذا ورد معنى هذه وردت مزيدة مثلا عليكم السلام ورحمة فماذا يفعل القراء في هذه الألفات ذوات الراء ما حكم القراء في هذه الألفات ذوات الراء هذه علينا نعرفه أيضا علينا أن نعرف إن كان هناك شيء من الاستثناء في ذوات الراء إن خصه الإمام الشاطبي رحمه الله وإلا سوف نأخذ بعض الأمور في الاستثناء العام اللي احنا ذكرنا نأخذ بعد هذه القاعدة من يعطينا مثال على ذوات الراء أولا من الأمثلة نعم أسارى أو أسرى على حسب قراءتين وشرى ممتاز نعم ذكرى نصارى فرادة نعم فرادة أيوة خلنا أخذ اللي يقولها الشيخ عمار يقول فرادة توفونه لا تاها جال ذيك أي هذه جال أيوة هتبت الألف بس وكتب أيوة لا كل الألف متطلع أيوة فرادة تدخل في أي مبحث يتوارى طيب يتوارى أحسن لكن فرادة نعم أيوة فرادة على وزن فعالة ها على وزن فعالة نعم هي طبعا ممكن تكون على هذه الأوزان كذلك أحيانا لو احنا خذنا كلمة مثلا كلمة ذكرى على وزن فعلى ذكرى على وزن فعلى فهي داخلة في القاعدة ذوات ألفات التأنيث صح لو أتينا إلى كلمة أيضا مثلا على سبيل المثال كلمة نرى هذه الكلمة تدخل في أي قاعدة نرى أو يرى تدخل في أي قاعدة نعم رأي لا يرى مو برأى يرى من ذوات نعم نعم فبتدخل من ذوات الياء القاعدة الأولى صح عندنا بعد المثال اللي ذكرته نرى شيخ ترى فترى نعم هاي كلها هذه نعم نعم تدخل في ذوات الراء يعني نرى نعم مثلا يعني ما تدخل لا هي في ألفها إذا رجعناها بنشوفها هي داخلة في أحد القواعد التي مرت معنا يعني ما تكون في إحدى يعني ذوات الراء ما تكون من إحدى الغاد لا ذوات الراء أنا في التعريف إيش قلت أنا عنه هي كل راء منقلب عن ألف هي كل راء هي المقصود بذوات الراء هي كل راء أتى بعدها ألف منقلبة سواء كانت منقلبة عن ياء يعني سواء منقلبة عن ياء سواء كانت من ألفات التأنيث سواء ما رسم بالياء سواء كانت من المزيد الثلاثي فهي الألف هذه داخلة في وين؟ داخلة في أحد القواعد الأربع التي مرت معنا سابقا ماشي؟ لكن قبل هذه الألف إيش؟ راء مزية هذه الراء لها مزية حقيقة احنا بنشوف الحين كيف بنتعامل معها في عند القراء وبنعرف شلون بعض القراء من كان عندهم لو لم تكن ذوات الراء كان عنده شيء آخر بنشوف الحين بس قبل الله خلنا نحصر هذه الكلمات ونشوف كيف تأتينا هذه الكلمات أو كيف نتعامل معها عندنا هذه الكلمات بارك الله فيكم لو أتى بعدها ضمير مثل الحين احنا عندنا كانت مثلا على سبيل المثال اشترى صح لو أتانا كانت اشتراه هل تدخل من ذوات الراء تدخل نعم نعم كلمة ذكرى ذكراها نعم ذكراهم أخراهم تدخل في هذه القاعدة السادسة التي أسميناها بذوات الراء حتى لو أتى بعدها ضمير تدخل في هذه القاعدة واضح؟ أي ضمير يدخل عليها؟ بشراكم اليوم هل ندخلها في هذه أم لا؟ نعم. ندخلها فما يهمنا الضمير الذي يأتي بعدها مثل لما احنا أتينا في القاعدة الأولى على سبيل المثال وذكرنا مثلا هداهم فنقول إن هذه الألف لا تمال أو لا تقلل عن من يقلل لأنها لم تكن متطرفة أتى بعدها ضمير لا الضمائر لا تحجب ولا تمنع الإمال أو تمنع التقليل أبدا ما تمنعها واضح؟ فإذا هذه ذوات الراء إحنا لما نأتي ونحصر ذوات الراء بنشوف أن ذوات الراء في الحقيقة ترد في الأسماء وترد في الأفعال نشوف أن هذه ذوات الراء ترد في القرآن الكريم في الأسماء وترد في الأفعال البعض جمعهم قال في الأسماء يعني الأسماء فيها 20 كلمة يجمعها 11 مثالا ولكن حب ناخذ هذه الأسماء الآن التي انتهت بالراء التي بعدها ألف نكتب بارك الله فيكم وتكون عندنا كالحصر بإذنه تعالى إن نقص شيء وهذا يعني بيكون خلل من عندنا وتزيدون عليه ما ينقص إن شاء الله الكلمة الأولى وهي كلمة أثرى حتى لو كانت من رؤوس الآية بندخلها فيها لأن احنا محتاجين هذه أثرى فوين وردت هذه سورة طه الآية السادسة القرى أمثلة كثيرة فيها منها سورة القصص الآية 59 أفأمن أهل القرى نعم والكلمة الثالثة أسرى في سورة البقرة نعم في سورة البقرة أيوة اللي في سورة لا لا هاي في سورة البقرة أيوة وعلى قراءة الإمام حمزة وإن يأتوكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسرى تفادوهم أسرى تأتينا قراءتين هذه وترى عندنا في سورة الأنفال كذلك أيضا في سورة الأنفال كذلك تأتينا بإذنه تعالى فإذا عندنا كلمة أسرى وعندنا كلمة سكرى أيوة سكارى وهي سكارى في سورة وين ذي؟ سورة الحج أيوة نعم النساء فيها بعد لا هذه مقصودة في سورة الحج سورة النساء وين فيها ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا هذه سكارى ما فيه خلاف عندنا الخلاف اللي هي وردت في سورة الحج هي سكرى وما هم بسكرى اي طبعا ايوه. واحنا طبعا احنا قراءة امام حمزة صح، وعندنا قراءة امام الكسائي، والامالة اصلا حمزة والكسائي، احنا نركز على من له الامالة. الامالة امالة ما عندنا ويا مشكلة كثير. فاذا سكرى وما هم بسكرى، سكري وما هم بسكري، بناخذها بالتأقيل سكرى وما هم او سكارى بتأتينا في رواية وبنذكرها ايضا بعدين. انزل اذا سكرى. وكذلك مع ان بارك الله فيكم كلمة الذكرى ورد في سورة عبس، والشعرى ورد في سورة النجم، والبشرى وردت معنا في هود، ولليسرى وردت معنا في سورة الأعلى، والأخرى وردت منها في سورة البقرة، الكبرى وردت معنا في سورة النجم والنازعات، وشورى وردت معنا في سورة الشورى، للعسرى وردت معنا في سورة الليل، والنصارى وردت معنا في سورة البقرة. قبل قليل ذكرنا أن قلنا أسرى صح، بنحط معها أسارى كذلك، وبنحط معها سكارى، يعني بنخلي أسرى ها أسرى وأسارى كلها داخلة في نفس الموضع. نعم. وسكرى وسكارى سواء قرأناها بسكرى أو قرأناها بسكارى هي داخلة في ذوات الراء. ثم معنا كلمة مجراها سواء قرأت بفتح الميم أو بضمها مجراها فهي داخلة من ذوات الراء. عندنا أيضا كلمة مفترى، مفترى التي وردت في سورة سبأ أيضا معنا من الكلمات التي تأتينا من ذوات الراء الحمد لله، هي كلمة التوراة. التوراة تأتينا هي من ذوات الراء وبنأخذ لها حكم خاص أيضا. هذه تقريبا الأسماء التي وردت معنا. نعم 16 اسم. نعم أسرى أيوة 16. نعم نأتي إلى الأفعال. لما نأتي إلى الأفعال نشوف المثال الذي ذكرته لي قبل قليل في سورة الإسراء، أسرى بعبده ها؟ الذي أسرى بعبده، أسرى هني فعل والله إيش فعل. لما قلنا قبل قليل أسارى وأسرى هناك اسم كان ها؟ أسرى من الأسير وأسارى من الأسير. نعم أو من يعني ما يؤسر. هنا أسرى لا أصبح عندنا فعل أيوة فعل على وزن أفعل كذلك. نعم أزل. عندنا كلمة أدرى، عندنا كلمة أرى، عندنا أرى هذه يقولون عنها المنقولة من رأى كذلك، أرى منقولة من رأى بعضهم قال. نعم واللي هي تأتينا مثلا أتى بعدها ضمير أو لا، مثلا أراكم ما تحبون، بما أراك الله ولو أراكهم فأراه الآية الكبرى، كلها داخلة فيها. اشترى، افترى. لو ذكرت لكم هذا المثال وقلنا اعتراك هل يدخل من ذوات الراء أم لا؟ يدخل. نعم لأنها من اعترى، لكن الضمائر وعندنا مشكلة معها إذا نكتبها وياها. نعم عندنا طبعا ترى التي بالتاء. نعم ترى ويرى ونرى. نعم هذه كلها إيش؟ لا فرأى لا أيوة ما تدخل من ذوات الراء لها حكم خاص نأتي فيه إن شاء الله. عندنا كلمة ولا تعرى، أتجوع فيها ولا تعرى. تتمارى، يتوارى، يفترى، إيش ما إيش اللي ما ذكرناه كذلك؟ هل ما ذكرنا شيء؟ في كلمة منزيدها إن شاء الله وهي كلمة تترى، وهذه بنأخذ لها حكم أيضا الأحكام الخاصة. نعم تترى في سورة المؤمنون. نعم قلنا كانت النصارى قلناها ها؟ أيوة إنزين. في شيء أنا ما قلته من أنتم اللي جمعته الإخوان اللي جمعوا اشترى ما قلنا؟ قلنا اشترى قلنا. في أحد جمع هناك من الإخوان أو الأخوات معنا في كلمات شيء ما ذكرناها؟ شورى. شورى ذكرناها سورة الشورى. سواء دخل عليها ضمير أو لا فهي داخلة من نفس الكلمات الموجودة معنا إن شاء الله. نعم وسواء طبعا في بعض القراءات على سبيل المثال مثلا كلمة يرى ويرى هي داخلة. أيوة أدراكم من أدرى داخلة. نعم ما ذكرنا كانت أدرى؟ أيوة كتبناها. نعم أرى كتبناها صح؟ نعم داخلة معاهم. نعم تمارا ذكرناها. تتمارا ما في تمارا تتمارا هذه سورة النجم. أعتقد أن احنا يعني إذا كان في نقص والله شيء إن شاء الله ممكن نضيفه ونزيده. واضح عبد العزيز؟ أيوة هذه أنتم تجمعونها وتخلونهم عندكم مثل ما جمعنا ألفات التأنيث ذكرون جمعناها كما جمعها يعني بعض الشراح جمعناها احنا لكم أيضا وذكرناها عشان لو الواحد مثلا يبي يعرف هل هذه الكلمة من الكلمات من ذوات الياء أو من ألفات التأنيث أو من ذوات الراء فعند مجموعة والحصر هي من باب التسهيل على الطالب وعلى القارئ. احنا نأتي إلى القاعدة العامة في ذوات الراء. القاعدة العامة يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله وما بعد راء شاع حكما. ويريتنا الرجل هذه الجزئية من هذا البيت فبنعرف من يأتي بالإمالة وما بعد راء شاع حكما. وما بعد راء شاع حكما يعني الأصل في الإمالة الكبرى الآن شاع حكما. شين مرموز لمن؟ حمزة والكسائي. والحاء مرموز لمن؟ لأبي عمرو البصري. فإذا حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري قرأوا بالإمالة الكبرى في هذه القاعدة. أينما وردت؟ نعم إلى الآن أينما وردت ما عندنا مشكلة. نعم الإمام حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري نقعدين نأخذ القاعدة العامة لذوات الراء. ولذلك لما ذكرنا في الحصة الماضية عن رؤوس الآي ذكرنا أن عند أبي عمرو البصري رؤوس الآي تقليل صح؟ لكن أيوة ما عدا ذوات الراء. أيوة ذوات الراء إيش عنده حماه؟ عنده الإمال الكبرى إحنا خذنا خليك وياي ها؟ أيوة فشاع حكما هم حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري الإمال الكبرى كل ذوات الراء كل ذوات الراء. في عندهم استثناء إلى الآن إحنا نقول هذه القاعدة العامة وبنشوف الاستثناءات بنأتي لها إن شاء الله. رؤوس الآي حمز الكسائي من أصل عندهم إيش؟ عندهم إمالة. أبو عمرو البصري كان عنده في رؤوس الآي 11 سورة تقليل صح؟ لكن قلنا إيش؟ سوى راء معتلى يعني ما عدا ذوات الراء. ذوات الراء إيش عنده؟ الإمالة الكبرى. لما تأتينا مثلا رؤوس الآي مثلا على سبيل المثال في سورة الأعلى على سبيل المثال ها لما نأتي إلى أبي عمرو البصري ونقرأ سورة الأعلى أيوة أو سورة الليل أي واحدة من هذه السور اللي فيها ذوات الياء وفيها ذوات الراء. لما نأتي ونقرأ سورة الليل لأبي عمرو البصري، بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى، هذا إيش؟ تقليل. والنهار إذا تجلى، تجلى إيش؟ تقليل. وما خلق الذكر والأنثى، ما زلنا في التقليل. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لل إمالة كبرى. إمالة كبرى ليش؟ لأنه من ذوات الراء. أيوة. فأبو عمرو البصري إن شاء الله إذا تبقى من عندنا وقت بنطبق سورة واحدة كل واحد آية آية بنمر عليهم إن شاء الله. فعند أبي عمرو البصري ذوات الراء إمالة كبرى. واحد يقول لا احنا ذكرنا ان في رؤوسنا عنده التقليل استثنينا صح، وهذا ما يذكره الامام الشاطبي رحمه الله عندما استثنى وقال وكيف اتت فعلى واخر آي ما تقدم للبصري للبصري سوى راه ما اعتلى، سوى استثناء ما عدا الراء، فعنده التقليل في فعلى وفعل وفعلى سواء رأس آية ام لا، وعنده التقليل في رؤوس الآية. واضح؟ إلا إذا كانت من ذوات الراء سواء كانت من رؤوس الآية أو كانت على وزن فعل وفعل وفعلا، ولو لم تكن رأس آية فعنده ماذا أبو عمرو البصري؟ عنده الإيمان الكبرى. الحين على سبيل المثال شيخ حسان، احنا أخذنا القواعد، لابد أن احنا إيش نرجع القواعد السابقة صح؟ شيخ طبعا بصل فعله وفعله وفعله بس له تقليل، عم التقليل صح؟ إذا كانت على هذا الوزن ولكن من ذوات الراء إيمالة كبرى، عند رؤوس الآي عنده تقليل، إن كانت من رؤوس الآي من ذوات الراء فعنده الإيمالة الكبرى. شيخ علي ويانا؟ نعم. واضح؟ نعم. لو جاءتنا على سبيل المثال كلمة ذكرى، مثلا ذكرى الدار وقفنا عليها، الوصل بناخذه إن شاء الله في الدروس القادمة كيف يتعاملون معها القراء. كلمة ذكرى التي على وزن فعل مش ذكرا، ها التي على وزن فعلا ذكرى ولم تكن رأس آية، هي على وزن فعلا، فإحنا أخذناها في أول الأبيات وذكرنا أن وزن فعلا وفعلا وفعلا مثلثة الفاء التقليل عند أبي عمرو البصري، ولكن هناك استثناء منها. نعم، استثناء للإمالة الكبرى وهي ما كان على قاعدة ذوات الراء. أظنها واضحة ها؟ عمار أكيد؟ إمالة صرف في عبارة إمالة، أيوة، بما أنه عنده تقليل صح؟ ولكن طلعت عنه أصبحت إمالة. عند في ذوات الياء ها؟ مثلا كلمة قرى يدخل من ذوات الياء في القاعدة الأولى صحيح؟ إيش كان عند الإمام أبو عمرو البصري في ذوات الياء القاعدة الأولى؟ له الفتح، هدى وهكذا صح؟ له الفتح، ولكن لما أتت ذوات الراء فماذا جعلت لأبي عمرو البصري؟ الإمالة الكبرى. نعم، الإمالة الكبرى. إذن حمزة والكسائي إمالة كبرى، أبو عمرو البصري إمالة الكبرى في جميع المواضع، وإن أتت في قاعدة من القواعد السابقة التي كانت عنده تقليل بيميل إمالة كبرى. فالإمالة الكبرى إيش؟ إيش تسوي حق الإمالة الصغرى؟ الإمالة الكبرى أقوى. أيوة. فإذا نعم تمنع الإمالة الصغرى وتكون وتحل محلها، وتحل محل الإمالة الصغرى، فكأن الإمالة الكبرى هي الأقوى من الإمالة الصغرى. هذا واحد. نأتي الآن إلى ورش. إذا عندنا رقم واحد عندنا الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري. نأتي إلى ورش. وارث. احنا عرفنا في بداية الدروس في باب الإمالة لما وزعنا القراء صح قلنا وارث ايش عنده من الـ في الباب عنده فتح وتقليل صح ما عنده إمالة كبرى الا في موضع واحد طاه. اذا لا تفكر لوارث رحمه الله الإمالة الكبرى فله التقليل او الفتح. ففي ذوات الراء له التقليل قولا واحدا وعنده وجهين تقليل قولا واحدا. زين نأتي إلى ما كان له فيه وجهان. ذكرنا أن مثلا كلمة القرى كانت من ذوات الياء فكان الأصل عنده وجهين لكن لما حلت الراء فيها فصار تقليل قولا واحدا. عندنا في كلمة ذكراها فيها هاء وهي من رؤوس الآية في سورة النازعات صحيح فكان عنده من ذوات رؤوس الآية في القاعدة التي تنتهي بالهاء عنده وجهان. فلما حلت الراء في نفس الكلمة أيوة أصبح التقليل قولا واحدا. فإذا عندنا أيضا عند وارث رحمه الله التقليل قولا واحدا. نعم فقط نستثني كلمة واحدة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وذو الراء ورش بين بين وفي أراك هم وذوات الياء له الخلف جملا. أي كلمة أراك هم هذه الكلمة عنده إيش؟ عنده الفتح والتقليل. كلمة أراك هم وين وردت؟ وردت في سورة الأنفال الآية 43 ولو نعم ولو أراك هم نعم هذه عنده فتح وعنده التقليل. ونقول الوجه المقدم ما هو؟ نعم انزين خلنا نشوف كلمة أراك هم في سورة الأنفال من الآية 43 فقط شوفوها في آية 43 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. حلو نأتي إلى حمزة والكسائي وابو عمرو البصري كيف يقرون كلمة أراكهم؟ أيوة الإمالة الكبرى ما عندهم استثناء فيها. نعم ما عندهم استثناء في هذه الكلمة لكن الاستثناء الذي ورد معنا عن مين؟ ورش. عند ورش له الوجهان الفتح والتقليل. يعني لما نأتي إلى على سبيل المثال إلى السوسي نقرأ السوسي من يقرأنا السوسي اللي كانوا معنا من أول الدروس يا رب وضح إمام تفضل مع مراعاة ما سبق من أحكام في الآية. اقرأ اقرأ بنشوف احنا وانت تقرأ ان شاء الله ما عندنا امر كثير شيء واحد بسيط ان شاء الله. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ايوة في منامك قال الكاف والقاف حرفان متقاربان صح من كلمتين في ادغام ولا ما في ادغام الإدغام صح أيوة فننغم الكاف في القاف. إذ يريكهم الله في منامك قليلا سنت. ولو أريكهم صح ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. أحسنت بارك الله فيك. فعندنا سمعنا للسوسي والسوسي هو يروي عن أبي عمرو البصري فله الإمامة الكبرى. الدوري عن أبي عامر البصري له الإمامة الكبرى. حمزة والكسائي لهما الإمامة الكبرى، ما عندنا مشكلة. لكن لما ينحق ورش، فورش رحمه الله هو الوحيد الذي له الخلاف بين الفتح والتقليل، بين الفتح والتقليل، والتقليل هو الوجه المقدم، والتقليل هو الوجه المقدم. نعم، لأن ما نقدمه عادة ما يقدمه الإمام الدائن رحمه الله في التيسير، لأن هذه القراءة قراءة التقليل كانت من في سند الإمام الدائن رحمه الله مما قرأه على ابن خاقان، وابن خاقان مقدم في رواية ورش على أبي الفاتح على ابن غلبون. كل ما أخذه الإمام الدائن رحمه الله على ابن خاقان فهو مقدم في القراءة عند ورش رحمه الله. نعم، لأنه هذا ما أسنده في كتابه التيسير. نعم، فإذا الوجه المقدم ما هو؟ التقليل. أيوة، زين. لماذا هذه الكلمة قالوا يعني استثنية عند ورش رحمه الله؟ طبعا النقل والأثر هو نعم أيوة هو يعني أمر منتهين من نحن، ولكن لما نأتي إلى الأمور التوجيهية والعلل فماذا قال أهل العلم؟ قالوا لبعد الألف عن الطرف، لبعد الألف عن الطرف. أراك هم كم حرف بعدها؟ ثلاثة أحرف، فصارت بعيدة عن الطرف، والطرف هو محل التغيير عادة، فهي الآن لم تكن متطرفة، ولكن نحن نقول أنها متطرفة في الأصل، بمعنى أنها لام الكلمة، انتهينا خلاص. فلذلك من ذهب إلى التقليل فذهب على القاعدة، ومن ذهب على الفتح ذهب على أن هذه الكلمة طويلة وهي لم تكن في الطرف، لم تكن في الطرف، هكذا علل البعض. نعم، إذن الآن معنا هذه القاعدة، وهي القاعدة السادسة التي تكون من ذوات الراء، فعرفنا أساس القراء الذين يميلون وهم حمزة والكسائي وبعض البصري ولورش التقليل قولا واحدا. أيوة، ما عدا في كلمة أراكهم، ما عدا في كلمة أراكهم. في نفس هذه القاعدة ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله قال وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود أنزلا. حفص أيوة نعم. هني طبعا أنتم تعرفون أن حفص عندنا في الأبيات ذكر أن حفص أيضا مسمى لمن أو اسم من دوري عن أبي عام صح؟ أيوة. لما نرجع إلى الأبيات السابقة في التراجم ماذا قال؟ وحفصهم الدوري وفي الذكر قد خلى، لما تكلم عن الإمام الكسائي رحمه الله قال روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلى، هذا أيضا يسمى حفص صح؟ زين. هني الناظم رحمه الله لما قال وحفصهم، كيف عرفنا أن حفص يقصد إيش؟ حفص عن عاصم. يعني شيخ في عنا يميل هذه من الطجرة. من هو؟ حفص عن عاصم. كيف عرفنا أن يميلها؟ أنا بشيخ الكوفي. لا خلينا نشوف الشيخ حسان هو قال يميل. أنت شو عرفت أن يميل؟ نعم. بالتواتر. كيف عرفت؟ أيوة. أيوة صح بالتواتر. إيش مقصود؟ نعم. تبعنا يعني. إيه كيف عرفت أن هذا حفص تبعكم؟ أيوة، لكن لابد لك دليل. يقول لنا الدوري معروف الدوري. تقرأ بالدليل صح، إحنا قراءتنا متواترة، الأصل فيه التواتر والسماع. نعم، ولكن أتى وقت الآن إن لابد أن تأتي بالدليل فيه. الشيخ النووي جاب عن دلع حكم أبو عمر البصري وكسائي. إنزين. وما بعد راء شاع حكما ايوه جاء بعد حفص على طول انه وحفصهم يعني انه معاهم الإمامة إيه نعم إحنا الحين عرفنا إن حفص معه بالإمالة لكن أي حفص حفص هم الكوفي نعم حفص هم الكوفي ما ذكر الكوفي شيخنا يعني هو من عاد على حمزة الكسائي أيوة منهم يعني حفصهم شيخ قال يعني اسمه قبل يعني حرف الواو يمكن في شيء لا بالنسبة لحفص الكلمة هذه أيوة الأصل شيخنا أيوة عند أبو عمرو حامد أحسن. لو احنا رجعنا لحفص الدوري عن ابي عمرو فهو موجود اصلا في حكمه عنده القاعده الاساسيه وهو الامام الكبرى. لو رجعنا حق الكسائي حفص الدوري عن الكسائي وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا سبق اسمه سبق بيانه خلص حكمه داعي الذكر. ايوه ليش يذكره مره ثانيه لو كانت كلمه مستثناه انه مثلا لا يميل هني صار عندنا مشكلة. نعم هني صارت عندنا مشكلة. أي حفص الآن هل هو حفص عن الدوري أو حفص عن كسائي؟ لا بعد ما بيكون عندنا عن عاصم لو كان استثناء من القاعدة. نعم لكن هنا مستثناء من القاعدة هنا استثناء من الرواة من القراء الذين ليس لهم في القاعدة شيئا إلا الفتح. فلما أدخل معهم حفص فعلى طول هني ما يكون معنا التباس لأن حفص قصد فيه الناظم رحمه الله حفص عن عاصم ولم يقصد فيه حفص عن الدوري حفص عن أبي عمرو ولا حفص عن الكسائي. لماذا؟ لأن حفص الكسائي وحفص الدوري نعم ذكرهم الناظم في القاعدة الإجمالية وهي في قوله شاع حكما شاع حكما. نعم فإذا هنا علمنا أن حفص هو المقصود به من؟ حسن عاصم. أيوة هذه الحين تبعكم يا شيخ حسان الحين هذا هو حفصنا نعم. إذن لما نأتي إلى هذا إذا حفص الحين نشوف أن حفص رحمه الله عنده هذه الإمالة الوحيدة. الآن نذكر من عنده الإمالة في كلمة مجراها. من يقول لي الحين على حسب القواعد اللي خذناها وعاصم استثناء تفضل شفت لحمزة والكسائي وابو عمرو أيوة يدخل معهم حفص بسيط حمزة والكسائي وابو عمرو البصري وحفص هؤلاء وعندنا وارش عنده ماذا وارش عنده التقليل التقليل قولا واحدا طب شيخ ايش نقول هم دخلوا مرة مع حفص هم دخلوا مع حفص لانه يعني ما وصل لماري يعني متعصب انت ها لحفص حفص نعم هم الاصل لان هم اصل الامالات نعم هم اصل الامالات. لذلك اليوم الشاطبي رحمه الله لما ذكر في اول باب ماذا قال؟ قال وحمزه منهم والكسائي بعده. ذكرنا ان لماذا ايش صدر بهم الباب لانهم هم اساس هذه القواعد اساس هذا الباب. حتى نشوف أبو عمرو البصري لما شفناه نشوف في إيش يعني متناثرات في بعض القواعد يدخل في بعض الأمور في كذا ولكن ليس وورش ليس له الإيمان الكبرى له التقليل صح؟ نعم أيوة. فإذا هما أساس في هذا الباب حمزة والكسائي. نأتي أيضا الآن عرفنا ما يدخل معهم في هذه الكلمة. نعم تأتينا كلمة من الكلمات في سورة المؤمنون وهي كلمة تترى. خلينا نشوف سورة المؤمنون كلمة تترى وهذه الكلمة سبحان الله من الكلمات أحيانا من يخطأ فيها كذلك حتى في رواية حفص. في قراءتها شوفها في الآية كم؟ 44 إلى 44 3-4-5 نعم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. لو قرأنا يا عمار واصلا حق حفص كيف نقرأها موقف على تترى إيه لازم مصحفك وياك هذا كله مصحف لازم تجيب مصحفك وياك ها إن شاء الله إيه 3-4-5 لكم سبع. شيخ كان بعد كنا حاطين شيخ في الأوراق اللي نعم لأن كلمة مهمة فعلا نعم تترى كلما أحسنت نعم لأن مرت معنا تمر معنا في صفحة من صفحات التي في الامتحان وأحيانا نجعل الطالب يصل سبحان الله بعض المدرسين لا ينتبه يحفظون الألف إيه لا ينون إيه فيقرأها إيش تترى كلما نعم الحين بنأتي فيها هل نشوف هذه الكلمة الآن حتى ترى ذكرناها من ذوات الراء صح نعم. ولكن سبحان الله رسمت بالألف ما رسمت بالياء ليش ما رسمت بالياء أيوة لأن هذه فيها خلاف في القراءة فيها خلاف في الكلمة في أصلها هل هي منونة تترى ها تنوين تترا نعم يعني ليست من ذوات الياء ولا ولا ولا ولا تدخل من اي من مسائل الامالات واما لا هي من ذوات الياء فان كانت من ذوات الياء فكان الاصل لو اتفق القراء على هي من ذوات الياء كانت ترسم ايش بالياء ايوه ولذلك نشوف بعض الكتب سبحان الله ترسمها بالياء مو في المصحف في بعض الكتب ترسمها بالياء ترسمها بالياء شيخ نعم لا انت تبع كتابة بالياء وهذا كان عندنا مثال ايوه تكتب على رسم المصحف بالالف علشان لان في بعض القراء بنشوفهم الحين انهم يقرؤونها بالتنوين ها وبعضهم لا يقرؤونها على انها من ذوات الياء يعني شيخ وارد ان تقرا بالتنوين هالكلمه نعم كيف مش وارد حاب نشوف افتح على سورة المؤمنون الفرش من أقرأ البيت الثالث أنا أشوف فضل وضم وفتح منزلا غير شعبة أيوة منزلا منزلا غير شعبة أيوة عندنا غير وغيرها غير شعبة نسختين نعم ونون تترى ونون ونون تترى حمقه واكسر الولا أي واكسر الولا واكسر الولا نعم ما بينصب عبريه نعم أعد مرة ثانية وعليك وضم وفتح منزلا منزلا غير شعبة أيوة ونون تترى حمقه واكسر واكسر الولا نعم احنا المراد معانا الحين هو الشطر الثاني ونون تترا حقه واكسر الولا يعني هناك من قرأها بالتنوين طبعا راح نرجع لها في باب الفرق بس الحين نحتاج الى مسألة فيه لمسألة الإمالة وبنشوف أصلها وبنشوف كذا هذه ان شاء الله فيه لما نأتي لها في الفرق ان شاء الله نفصل فيها بإذن تعالى نعم كلمة تترا هناك من قرأ بالتنوين وهم من والحقه حقه من ابن كثير وابو عمرو البصري ممتاز ابن كثير وابو عمرو البصري احنا تعرفون ان الامام ابو عمرو البصري عنده في ذوات الراء ايش الامام الكبرى الان هل هي هذه داخلة من ذوات الراء لا لم تدخل من ذوات الراء عنده فإذا الأصل عنده إيش منونة منصوبة نعم. بالتنوين فليس عنده إمالة وهذا الأصل عنده فالبقية إيش عندهم نعم. عندهم أيوة من باب أن هي ليست منونة فهي داخلة في ذوات الياء في ذوات الراء الآن فبتكون عندهم حال الوقت طبعا تتري حمزة الكسائي ووارش ايش عنده تترى وقفا انزين وصلا ايش عندهم ها ايش عندهم تنوين عندهم والله لا حافظ الكسائي ما عندهم تنوين ولا وارش فيه وقفا او وصلا نعم بحمزة والكسائي في حال الوصل شيخ ايوه احنا اولا عرفنا من ينون صح الإمام ابن كثير وأبو عامر البصري. فهؤلاء لما ينونون يقرون في حال وصل بحكم إيش؟ تنوين بعده حرف الكاف حكم الإخفاء صح؟ فسوف نقرأ: ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما. هذه عندهم. البقية كيف يقرؤون؟ من غير تنوين. ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما. ما عدا حقهم، ما عدا ابن كثير وابو عامر البصري. نعم يعني حافظ منهم صح؟ حمزة الكسائي منهم، وارش منهم، قالون منهم صح؟ الحين نأتي على مسألتنا وهي المسألة في هذه القاعدة الإمالة. لما نأتي إلى حمزة والكسائي إيش بيكون عندهم؟ الإمالة قولا واحدا وقفا وصلا صح؟ ثم أرسلنا رسلنا تتري كلما جاء أمة. ولما نقف ثم أرسلنا رسلنا تتري، نأتي الآن لورش. كيف يقرأ ورش؟ التقليل. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء. وقفا. ثم أرسلنا رسلنا تترى. وصل وصل، ما عندنا مشكلة. نعم. كيف الوقف؟ لا عندنا صح. نعم الحين احنا هذه حق مين؟ يمكن حق السوسي. لا في ايوه عندنا الحين احنا نشوف ايوه نعم نعم اصبحت عندهم الف التأنيث. هذه الالف الحين صارت عندهم ايش؟ الف التأنيث. تترى اصبحت عندهم على وزن فعلى. الذين لم ينونوا خلاص صار عندهم على وزن فعلى، فماخذ الحكم ماشي وياها. نأتي الآن إلى أبو عامر البصري اللي هو يقرأ بإيش؟ بالتنوين. هم يقرون بالتنوين حق صح؟ على أنه مفعول مطلق تترا. لما نأتي ونصل قلنا ما عندنا مشكلة، أيوه حطوا بالكم حق هاي المسألة. نعم لما نقف للإمام أبو عامر البصري، لما نقف عند الإمام أبي عامر البصري، هنا أهل الأداء اختلفوا له، وقالوا فقال منهم الفتح وقال منهم التقليل الإمالة عفوا. نعم فمنهم من قال الفتح ومنهم من قال الإمالة فيها حال الوقف الفتح والإمالة. نعم والجمهور والتقديم على ايش؟ على الفتح. والجمهور على ايش؟ على الفتح. طبعا ما عندنا احنا، وبما ان عندهم الف العوض منون، الف العوض منون خلاص المفروض مثلا ضنكا ومثل كثيرة من الكلمات اللي تأتينا صح؟ لكن لماذا البعض قال بالإمالة؟ قال أن لما نونت هذه الكلمة، كنت أنا بتكلم في بعدين يعني في الفرش، لما نونت هذه الكلمة ليس معنى التنوين أنها هي ليست داخلة في ذوات الياء. منهم من ذهب إلى هذا الشيء فقال كترا على وزن مثلا، لما احنا نأتي في كلمة مثلا الياء المنونة، الألف المنونة التي ترسم ياء، الألف المنونة مثل مسمن وهدى فقالوا داخل في هذه المسألة. لذلك أصبح البعض عنده إيش؟ الإمالة، ولكن الجمهور على إيش؟ على الجمهور على الفاتح، وهو المقدم أداء وقراءة. فلما نقف إلى أبي عمرو البصري جاز لنا الوجهان، ولكن جمهور القراء على الفاتح. هناك من قال نعم هناك بسيط، هل نقرأ فيه؟ نعم إن شاء الله نقرأ، ولكن لا نقدمه حال التعليم وحال الاختبار، ولكن لا نقدمه، نجعله الوجه الثاني فيه. واضح؟ إذن هذه الكلمة اليوم تكلمنا عنها، وتكلمنا عن إيش؟ وأراكهم ومجراها. واضح؟ هذه إن شاء الله الحصة القادمة بنتكلم عن بعض الكلمات الداخلة في كلمة في هذه القاعدة، وبعدين بناخذ الاستثناءات الكلية من القواعد. خمس دقائق بس أن المراجعة تطبيقية في سورة الشمس، في سورة الشمس كل واحد يقرأ لنا آية ويقرأ كل رأس آية فيها بالفتح والتقليل والإمالة الكبرى. احنا نعرف ان الفتح فيها تقليل وفيها إمالة كبرى، صح؟ من باب التمرين. ها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والشمس وضحيها. كم وترى؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول ماذا كان؟ الثاني؟ الثالث؟ نعم الإمالة كانت لمن؟ حمزة الكسائي. إلى الآن نعم، ما استثنينا شيء إلى الآن. ها، ثم التقليل لمن كان؟ نقول في وجه لورش، لأن هذه من ذوات الهاء التي انتهت بها، صح؟ في وجه لورش ولأبي عمرو البصري، ثم الفتح للباقين، ويدخل معهم ورش في الوجه الثاني الموجود معنا. واضح؟ الحين نمر آية آية. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها. أيوة، إحنا الإمالة وين تكون والتقلوة على وين يكون؟ على ألف تلا. أيوة، وليس ها ها ما لها علاقة. أيوة تلاها تلاها. أيوة، الهاء فتحة كاملة، والألف يتصعد هواؤها وصوتها مع فتح الفم إلى الأعلى. والقمر إذا تلاها. أيوة، التقليل في الحقيقة هو أصعب من الفتح ومن الإمالة. الإمالة واضحة، الفتح واضح، التقليل يصعب عليه. هنشوف طريقة الشفتين كيف تكون في التقليل، وكيف تكون في الفتح، وكيف تكون في الإمالة. فلنأخذ الكلمة اللي قرأها كنا شيخ حسن الله خير. والقمر إذا تلاها تلاها، ما في إيش تغيير في حركة الشفتين. لما نأتي إلى الإمالة الكبرى خلينا نشوف كيف الشفتين. والقمر إذا تليها تلي ها. أيوة، لأن الإمالة قريبة إلى الكسر، الإمالة الكبرى، صح؟ والكسر لابد من إيش؟ استفال ها في الحنك السفلي. تلي لي، لما نقول تلا شوفوا تلا تلي، لاحظون في تغيير؟ أيوة. لما نأتي إلى التقليل وبين الفتح وبين هذه الإمالة، هذا الفتح مستقيم وهذه الإمالة بهذه الطريقة. طبعا إخوانك ما ما ما ما يشوفون، ما يشوفون وأحسن أفضل يعني. فإذا هذا هو الفتح وهذه الإمالة، فبين هذه شوفوا الكفين، بين هذه إيش بيكون عندنا التقليل، يعني بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، لذلك سميت أبو الضحيش بين اللفظين بين التقليل، أي ليس فتح وليس إمالة كبرى. فنلاحظ هنا في شيء بسيط يتغير عندنا، ولكن الألف مرققة. نسمع البعض إيش يقول، ها يقول مثلا تليها تلي لي ليش تلي، لا الترقيق، اللام أصلا مرققة الألف تتبعها. لو كانت من الحروف المفخمة أيضا الألف عندنا مرققة، شوف الألف بنستثنيها بنرجعها إلى الترقيق. الألف إحنا إيش نقول عن نسخ عمار، وتابع لما قبله وحرف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، نعم هو تابعي. فنقول إيش، نقول كما قال إمام الجزري رحمه الله لا يوصف بتفخيم ولا بترقيق، بل هو يتبع ما قبله، فبتفخيمه تفخيم ما قبل بتفخيم ما قبله وترقيق وترقيق ما قبله. لكن لما تأتي إن الإمالة ارجع إلى الترقيق قولا واحدا. لما نأتي الحين خلينا نشوف طريقة الشفتين والسماع مهم، ماشي. والقمر إذا تليها تلي، شوف شفتين تلا هذه ايش، ايوه واضح السماع، تلي إمالة كبرى تلا، شوفوا الفاتحة شلون لا تروح كاملة الى الاعلى ولا ايش تستفل، تحصلها تنفتح بهذه الطريقة اللي هي طريقة العرضية قليل، ها تلي تليها عقبها شيخ أكرم، أيوة يروح صوتها إلى الأعلى. يلا والقمر إذا تلاها، أيوة هذه أفضل تلاها، أيوة الإمالة الكبرى تليها، أحسنت الآية اللي عقبها شيخ علي. والنهار إذا جلاها، هذا الفاتح. والنهار إذا جلاها، ايوه انا اللي ابي ايش، اللي ابي انه ما نتبع هاء كثير، من يتبع هاء الهاء مع ايش مع الاماله، خلاص الهاء هذه الوحدة هي هاء هاء هاء. البعض يبالغ علشان يفرق يفخم هو هو، لا هذه علا، ها ايوه. والنهار اذا جلاها، ايوه جلاها جلاها، ايوه. والنهار اذا جلاها، ممتاز. يلا شوف احسان. والليل اذا يغشاها، ممتاز. هذه مثل حفص، ها يعني الحين انت لما في الصف عندك الطلاب يقرون عندك، تسمع هذه الكلمات، ها يقرون عندك سورة الشمس صح، ايوه. فلما ييك الحين واحد اقرا التقليل، والليل اذا يغشيها، ايوه يغشيها يغشيها، ايوه. وعندنا لما نقول يغشيها جل، ايوه باللطف في النطق بلا تعسفي، ايوه. يلا تقليل مرة ثانية. والليل إذا يغشيها، أيوة بس ما في، أي ما نبي ذي، ها أيوة أحلى أحلى شوية هذي لأن أيوة إن شاء الله تروح. والليل إذا يغشيها، ممتاز بس فيها شوية زين. أحنا أبي التقليل، لا يغشيها هذه إيش، هاي الإمالة الكبرى. والليل إذا يغشاها، أحسنت بارك الله فيك، أيوة. فأنت لما تسمع الطالب عندك قراءة حفص، ها لما يقول لك والليل إذا يغشاها، ها أيضا حتى هذه، فأنت حين إذنك عارف الخطأ، عارف الفرق بين الإمالة والتقليل والفتح. فبارك الله فيكم، نريد التركيز، ها إخوان المدرسين تركيز في مثل هذه الأمور، لأن الخطأ صار إيش منتشر بهذه الأخطاء. اليوم الشيخ جزاه الله خير ينبهنا على هذه الأخطاء ويوصينا عليها، تحريك الشفتين في الحروف المفخمة، الغنة في حروف المد، ها الكاف والتاء الذين يجرون الصوت فيه إك وإت، ها أمور كثيرة كان ينبهنا عليها الشيخ ويقول هذه حتى الاستعادة لما ينتقل الطالب من صفحة إلى صفحة من غير ما يخرج ها في الكلام، يعني ما يطلع كلام خارجي فما يحتاج أن يستعيد، فكأن الطالب أول مرة يسمع لما نقول لماذا استعاد، يقول أنا بدأت صفحة ثانية. أنت الاستعادة هي للقراءة في بداية القراءة، أنت ما زلت في القراءة. يعني لو الحين قلنا لك اقرأ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وسألناك بعض الأسئلة فيها، قلنا لك أكمل تستعيد مرة ثانية؟ لا ما تستعيد، نفس الشيء حتى لو انتقلت إلى صفحة أخرى فما تستعيد، تبدأ بالقراءة، تبدأ بالقراءة. العموم في أمور لابد من التركيز عليها يا شباب. وضح الآية بعدها. والسماء وما بناها. أيوة ولا نقفها ها الهمز عقب الألف هذه بعد من الأخطاء. أيوة والسماء وما بناها. أيوة والسماء وما بنيها. بنيها هذه إيش إمال الكبرى. زين الحين ما بين هذين ما بين هذين اللفظين والسماء وما بناها هذه إيش فتح. إيه الحين الأذان ما شاء الله يعني تفرقت بين الفتح والإيمان، يعني ما تقدر تطوف ووضح عليهم حتى لو أنا ما سمعتك. أيوة والسماء وما بناها هذا إيش ما زلت الفتح. الله يفتح عليك يا رب. أيوة ها بناء ن بناء لا ن بناء إيه بناها بناء ب شوف نقلنا طريقة الصوت طريقة الشفتين صح بناها بني ن لا بنيها بنيها هاي الإمام الكبرى ها والسماء وما بناها والسماء وما بناها لا بناها أنت ما زلت الفاتح والسماء وما بناها ن ن لازم هذا التدريب يعني يكون أفضل نعم في التقليل اي هذا هو ننفض الفتح ننفض الاماله ثم لما نعرف الفتح والاماله بينهم ايش التقليل. معلش نتمرن عليها وضح نسمعك مره ثانيه كمل الشيخ احمد الآن بعدها والارض وما طحاها ايوه من غير حبس الصوت بعد الالف يلا والأرض وما طحيها طحيها والأرض وما طحيها أيوة والأرض وما طحيها هذه إيش ماشي إيمال الكبرى. أيوة ما زلت مع الإيمال أنت والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها طحاها والأرض وما طحاها أيوة شوية بينها لكنها زينة. أيوة والكبرى نعم أيوة والأرض وما طحاها هذه إيش لا هي مال الكبرى طحيها تقرير هذه طحاها هاي هاي تقريب طحاها عيد والأرض وما طحاها هذا إيش تقليل فين والأرض وما طحيها هذا إيش إمام أحسن الفتح والأرض وما طحاها أحسنت ما شاء الله زين يلا أبو عبد العزيز ونفس وما سواها هذا إيش الفتح ممتاز ونفس وما سويها. سويها هذا ايش؟ لا سويها هذه الإمام الكبرى. يعني بعد لو احنا رخصنا لك وقلنا لك هذا هو التقليل، كيف ستأتي بالإمالة؟ سويها يعني ما لك بعدين للكسل خالص. ايوه فذكرنا قلنا ان احتاج الى تمرين مره مرتين ثلاث تحتاج تمرين على الحرف نفسه. ايوه اول شيء بارك الله فيكم لابد ان نعلم ان الإمالة او التقليل يبدا من حركه الحرف الذي قبل الالف. عندنا اما نميل هذه الحركه الى الكسره جدا يعني قريبه الكسر كثير، واما نميلها على الكسره ولكن ليس بكثير. سوى و ايوه سواها سواها ايوه اقرا مره ثانيه. ونفس وما سواها ونفس وما سواها. لا لا سوي هذه الإمالة الكبرى. ونفس وما سويها هذه الإمالة الكبرى. ونفس وما سواها سواها وما سواها. ايوه احسنت. و و ها و ايوه والثاني و ايوه ايوه ايوه قول. ونفس وما سواها احسنت. سوى وسوي وسوى ثلاثة الفاظ. ها هاي شلونكم تتمرن عليها؟ تفضل شيخ عمار اللي بعدها. فألهمها فجورها وتقواها. هذا ايش؟ فتح. هذا الفتح. فألهمها فجورها وتقواها وتقواها تقوى و وتقواها. ايوه فألهمها فجورها وتقويها. فان زي ما شاء الله. يا باسم. قد أفلح من زكاها. أيوة. قد أفلح من زكيها. هذا إيش؟ إمالة كبرى زين. المتقين مشكلة. يلا. قد أفلح من زكا كا كا زكاها. قد أفلح من زكاها. أي قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. أحسنت بارك الله فيك. جزاكم الله خير. نحن نحتاج فقط إلى التمرين. نعم. في سؤال شيء؟ في سؤال بأيد لماذا رسمت يا عين؟ بأيد لماذا رسمت؟ في الدارية. إيه هذه طبعا في باب الرسم تدخل في باب الرسم. الله صح. سمعوا؟ أيوة. شيخ علي هذه أولا هذه هذا أمر في الرسم بأيد في الرسم، لكن هل هناك قراءة أخرى؟ نقول ليست هناك قراءة أخرى كما في بعض الألفات الزائدة ولا تقرأ مثل كلمة مئة صح؟ مثل كلمة وجيء يومئذ في ألف ولكن أيوة. لكن السؤال لما يطرح نفسه يقول لك لماذا زيدت هذه الياء؟ هل هناك سبب معنوي؟ ممكن حاجة يفرقون عن بأيد اليد. أيوة. أو بأيد القوة. القوة أحسن. نعم. فمنهم من قال أن هذه وبأيد أي عنت إيش؟ عنت القوة أكثر. عنت القوة فيها. هذا والله تعالى على وعلم. ولكن أن هل هذه فيها قراءة أخرى أو كذا؟ لا. أحيانا أن في من حيث الإثبات مثل ما بينا تترى أن رسمت بهذه علشان في قراءة أخرى ولكن هذه لا. أيوة ولكن ما نقرأها بيائين. أي نعم. خير إن شاء الله. جزاكم الله. في سؤال رأسنا ما في. جزاكم الله خير. سبحانك الله بحمدك نستغفرك. حياكم الله بارك الله فيكم. جزاكم الله.